يرفع ويخفض وحده، يقبض ويبسط وحده، يضر وينفع وحده، لا شريك له. هذه أفعاله، هذا الذي يطلق عليه توحيد الربوبية. أفعالنا نحن نتوكل نحن عليه، نثق به، نتوجه نحن بالعبادة إليه، نحبه نحن، نعظمه نحن، هذه أفعالنا، أفعال المخلوقين، هذا يطلق عليه توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو العبودية. طيب، قال: وصفات الإحسان، يعني صفات الجلال والجمال، أخص باسم الله. صفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة، أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف، أخص باسم الرحمن. وكرر إذانا بثبوت الوصف، تكرار فين؟ رحمن ورحيم، ها؟ صفتان من الرحمة، كرر إذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته، وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. يعني إذن هناك فرق بين الاسمين الرحمن والرحيم، على أنهما أو على الرغم من أنهما مشتقان من إيه؟ من أصل واحد وهو الرحمة، أو من راحيم الفعل، إما الفعل وإما المصدر، على اختلاف بين أهل اللغة في أصل المشتقات، هل أصل المشتقات الفعل؟ فإذا رحمن ورحيم يكونان مشتقين من إيه؟ من رحم يرحمه الفعل، أو من المصدر، هناك قول البصريين المصدر أصل المشتقات، ها؟ إذن رحمن ورحيم مشتقان من الرحمة. طيب، نقول: مع أن الاسمين مشتقان من أصل واحد، ها؟ وفعلان رحمن الذي على وزن فعلان المفروض أنه أوسع، لكن مع ذلك ما جاء في القرآن ولا في الحديث رحمن رحمن بالمؤمنين، ها؟ ولا رحمن بعباده، وإنما جاء به جاء كلمة رحيم بتقييدها بالعباد وبالمؤمنين. وأما الرحمن فيقول كما يقول ابن القيم: فهو وصف ثابت له سواء تعلق بخلقه أو لم يتعلق. طيب، ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. قرن استواؤه على العرش بالرحمة، ولهذا يقرن سبحانه وتعالى استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، استوى على أوسع المخلوقات. ما أوسع المخلوقات؟ العرش. كيف؟ تصويره كما جاء في الحديث: ما الأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في السماء الدنيا إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الدنيا والأراضون السبع وما فيه وما فيهما وما بينهما في السماء الثانية إلا كحلقة. انظر إلى الاتساع، هذا تمثيل للاتساع، كحلقة في فلا إلى أن قال والسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما وما بينهما أو ما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة في فلا، والعرش فوق الكرسي والله فوق العرش. إذن العرش أوسع الإيه؟ المخلوقات. طيب قال فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، أوسع الصفات رحمن، فذلك فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ فهو عنده على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة. الكتاب مكتوب فيه ايه؟ إن رحمتي غلبت غضبي أو تغلب غضبي. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم. يعني إذا تأملت هذا انفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. نفي الصفات عن الله عز وجل. والتجهم، الجهمية هم أسياد هذا المنهج، فمن سار سيرتهم فهو إيه؟ كأنه متتلمذ عليهم منساق وراءهم. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك، أخص باسم الملك. هذه من صفات الملك، العدل في الحكم والقبض والبسط في العطاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها، نحو هذه الأوصاف أخص باسم الملك. وخصه بيوم الدين، الكلام كله عن أي شيء؟ الكلام عن الفاتحة، الرحمن الرحيم ملك، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين ولا مالك يوم الدين، كلاهما. طيب أخص باسم الملك، وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده. إن كان الناس، إن كان البشر يتحاكمون بعضهم إلى بعض في الدنيا، فيوم الدين يوم الجزاء لا ملك إلا لله ولا حكم إلا لله، وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده ولأنه اليوم الحق. طيب وغيره من الأيام حق وباطل، فيه حق وفيه باطل، لكن ذاك اليوم لا باطل فيه، إنما هو حق محض، لأنه اليوم الحق. وما قبله كساعة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وغيره كساعة. طيب الساعة، هل المقصود بالساعة إذا وردت في كتاب الله أو سنة رسوله أو في كلام السلف الساعة التي هي 60 دقيقة التي نعرفها نحن الآن؟ لا لا، فترة وجيزة، ساعة كما يقولون اصطلاحا وليس على التقدير المقدر في الأزمان المتأخرة. وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليها، لأن اليوم الآخر وصفه الله بأنه إيه؟ قال ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق وغيره حق وباطل، وأنه يوم على حقيقته، وما والأيام التي قبله مهما كانت فيها من آلاف السنين فهي إيه؟ كساعة. طيب، والإنسان ينظر في عمره فيجده مر عليه، مهما طال العمر تتذكره كأنه يمر عليك في لحظة. صحيح، الإنسان كبير السن الذي مضى عليه 60 سنة، 70 سنة، 80، 100، 150، إذا نظر في شريط حياته يستعرضه في لحظات. صحيح، فإذا جاءه الموت يقول وأنا لسه عشت، والموت جه كده بسرعة ليه وأنا لسه عشت؟ صحيح، إلا من قدر تلك الأمور قدرها. فبعض السلف روي عنه، وعلى ما أذكر كأنه أبو عمرو بن العلاء البصري النحوي القارئ المقرئ، على ما أذكر عاش أكثر من 80 سنة. قال فلما جاءه الموت جلس ابنه بجواره يبكي، قال له يا بني لماذا تبكي؟ لقد عشت فيها 80 سنة، ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني هذا الذي قدر الأمور قدرها. لكن الواحد منا ينظر، أقول مهما مضى عليه من السنين فإنه ينظر إليها كأنها لحظات مرت بسرعة. طيب، ولأنه الغاية التي يمشي إليها العباد، كلنا يمشي إلى أين؟ إلى الآخرة، وأيام الدنيا مراحل، كل يوم معناها أنك قطعت مرحلة من مراحل الدنيا، كل يوم يمر عليك تقترب من الآخرة وتبتعد عن الدنيا، فهي مراحل. طيب، قال فصل: الخلق والأمر نشأ من الأسماء الثلاث. خلق والأمر نشأ من الأسماء الثلاثة، أي الأسماء الثلاثة الله والرب والرحمن. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن. كيف نشأ عنها الخلق؟ الخلق والأمر والثواب والعقاب. وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع ولها الفارق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته. عبد بمعنى ايه؟ عابد ولا مخلوق؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا يعني عابد ولا مخلوق؟ لا، ليس عابدا وإنما مخلوق. إن العابدين لله الموحدين له المؤمنين به قليل أم كثير؟ القليل، والأكثر الكافرون. فهنا كل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية. الكل اجتمع بصفة الايه؟ صفة الله عز وجل الربوبية. وافترقوا بصفة الإلهية. هل الجميع عبد الله؟ لا، ربما الجميع من الحصى والرمال والأحجار والأشجار والحشرات والحيوانات، كل يسبح بحمده، بحمد الله عز وجل. صحيح، لكن والملائكة طبعا، لكن الثقلين الإنس والجن هم الذين تمردوا على خالقهم وربهم، فلم يعبدوه إلا القليلون منهم. هذا معنى تفرقوا بصفة الإلهية. فألهه وحده السعداء، فألهه، ما معنى ألهه؟ عبده وحده لا شريك له السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له سبحانه. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالإلهية فرقت الناس والربوبية جمعت الخلق، الربوبية جمعت الخلق والإلهية فرقتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك وهو أو من صفة الملك وهو ملك يوم الدين، فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى، كل واحدة من هذه الأمور لا تنفك من هذه الصفات ملازمة للأخرى لا تنفك عنها. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، به أرسل إليهم رسله. بالرحمة من رحمته أن أرسل الرسل، وإلا كان تركنا بغير رسل والذنب ذنب كل واحد على جنبه كما يقولون، ذنبك عليك. لكن من رحمة الله بنا أن أرسل إلينا رسلا يدعوننا إليه، وأنزل عليهم كتبه بسبب الايه؟ بالسبب الواصل وهو الرحمة. برحمته أرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتبه، وبها بالرحمة هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. فبينهم بيننا وبين الله، يعني الذي منا إلى الله أو لله، ما هو؟ العبودية، الألوهية، التأليه. طيب، وبين الله وبيننا الرحمة. طيب، واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. اقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحماني. حتى الذين قالوا في القراءة الشاذة الرحمن الرحيم ما جعلوها مبتدأ، انتبه، إنما قالوا على قطع الصفة. الرفع يعني هي صفة، سواء كانت بالجر أم بالرفع هي صفة. الرحمن صفة لإيه؟ لرب، رب العالمين. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله ارتباط استوائه على عرشه برحمته كارتباط ربوبيته برحمته. فكما قال الرحمن على العرش استوى، قال الحمد لله رب العالمين، ربي الحمد لله ربي، ربي صفة لإيه؟ لله. رب العالمين الرحماني صفة لإيه؟ لرب الرحيم صفة. فالرحمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالربوبية. طيب، فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، كما أن انتبه للكلام، استوى على العرش، قال استوى على أوسع المخلوقات، الرحمن اتصف بأوسع الصفات، صحيح؟ طيب، الربوبية شاملة أشمل أم الألوهية؟ الربوبية، لما؟ لأنها تشمل جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وملائكتهم، وجماداتهم، ونباتاتهم، وحيواناتهم، وحشراتهم، الكل مربوب مخلوق لله عز وجل، هذا معنى الربوبية. وأما الإلهية فالبعض عبد والبعض أبى واستكبر وكفر، فلذلك الربوبية أشمل. طيب، والرحمة شاملة وسعت كل شيء، فهنا الارتباط، هنا الصلة وسبب الارتباط. طيب، قال بحق فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه، في كونه الرب، في كونه ربا للعالمين، في وصفه بأنه رب العالمين ما يدل على علوه على خلقه، وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله. يعني الربوبية وصفه بالربوبية يدل على وصفه بالإيه؟ بالعلو والفوقية، بالعلو، علوه على خلقه وارتفاعه عنهم. قال فصل لله تعالى في جميع أقسام الكمال والحمد. في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. مثال ذلك، مثال التوضيح لذلك، قوله تعالى والله غني حميد، والله غني حميد، والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغني أو فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا. يعني الأسماء المزدوجة المقترن بعضها ببعض أحدها بالآخر، الاسم في نفسه بمفرده فيه كمال لله عز وجل، الغنى المطلق كمال الغنى لله عز وجل، وكذلك كمال الحمد. اقتران الاسمين بالآخر كمال، يدل على ثبوت الكمال له. طيب، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة، فإن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. قال: وحملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فما كل من قدر أو من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ما قرن شيء إلى شيء أزين، ما معنى أزين؟ أحسن، أحسن من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه طبعا آية متكررة بعد وإن ربك لهو العزيز الرحيم، آية متكررة في سورة الشعراء. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، فالغفران عن عزة وحكمة، يعني ليس عن ضعف، عن عزة وحكمة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. صحيح، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك نقول دائما: إن كل كلمة من كتاب الله عز وجل في القرآن وضعت في موضعها، لا يصح أن توضع كلمة أخرى بدلا منها، لا يصح. مع أن العزيز الحكيم وصفان لمن؟ لله. والغفور الرحيم وصفان له سبحانه وتعالى، صحيح. لكن هنا وكما قال الأعرابي أو الرجل البدوي لما سمع واحدا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال: والله غفور رحيم. قال الرجل: مستحيل. الأعرابي قال: مستحيل أن يكون هذا كلام الله. فلما عدل الآية نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال: نعم هكذا يكون. أعرابي جاهل، لكن المعاني لابد لها من وعي وفهم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وبعدين والله غفور رحيم، لا، الله عزيز حكيم. فهنا قال على لسان عيسى عليه السلام ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، عبادك أنت، أنت يا رب العالمين، يا خالق كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. ما معنى العزيز؟ صاحب العزة، يعني الغلبة والقوة والقهر، والحكيم، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. طيب،

أن يبين الله عز وجل لنا هذه الأوصاف. ما الفائدة بالنسبة لنا؟ لا بد أن نفهم هذه معانيها، هذه معانيها، بل كما قلنا كل اسم وضع في مكانه كما ترون، كل آية ختامها إيه، حتى ولو كان فيها من أسماء الله الحسنى، الاسم الذي فيها أو الاسمان أو الثلاثة تدل على إيه، على محتوى الآية، على ما تحتويه الآية من معان. وليست هكذا يعني عليم حكيم مثل سميع بصير، لا لا ها؟ لا، ولا غفور حليم مثل غفور رحيم، تختلف هذه، تختلف عن هذه، هذه تختلف عن هذه. قال فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي 10 مراتب. مراتب الهداية، قال المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فموسى سمع كلام من؟ ها؟ كلام الله ولا كلام الملك؟ كلام الله. طيب ولا كلام الشجرة؟ ها؟ كلام الله ولا كلام النار؟ ها؟ وبعض بعض علماء وأسياد وشيوخ الفرق يقول هذا، إنما صدر الكلام من النار أو من جهة النار أو من الشجرة. ها؟ لكن الشجرة أو النار أو الملك سيقول يا موسى إنني أنا الله، ها؟ سيقول يا موسى إني أنا ربك، هذا هو، هذا الخبل، ها؟ هذا ما يدل على الخبل وعدم الإيه؟ ليس عدم الفهم وإنما عدم العقل، وإنما عدم العقل. طيب، فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلمة وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام، من أنه إيه؟ إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل الإنسان ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ها؟ ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. هذا الفراء واحد من من؟ ها؟ من أهل اللغة، واحد من أهل اللغة. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، يعني لا تؤكده بالمصدر. كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه، كلام من؟ ها؟ فراء. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، وفيه أعطي الألواح وكان عن مواعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليمي لك بإجماع السلف، بإجماع السلف قالوا بكلامي أي بتكليمي لك، وليس أن المنزل عليه كلامه، يعني ليس هذا المراد بإيه بكلمة كلامي، وإنما بتكليمي. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء أو المناجاة من قرب. تقول العرب: ها إذا كبرت الحلقة فهو نداء، أو يعني صغرت لم تكبر أو نجاء. وقال له أبوه آدم في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. المرتبة الثانية قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك، التكليم وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤبة: وحى لها القرار فاستقرت. وهو أقسام كما سنذكره، الوحي نفسه أقسام كما سيأتي. المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيوحي إليه عن الله عز وجل ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بمن؟ بالأنبياء، لا تكون لغيرهم. الوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه بكم طريقة؟ بثلاث طرق: كلام من وراء حجاب، وهذا اختص الله به موسى عليه السلام. ها الوحي بالتكليم أو الوحي بإرسال الرسل أو الوحي المختص بالأنبياء، الوحي المختص بالأنبياء هذه المرتبة الثانية، إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري وهذه الثالثة. قد في وحي آخر من غير ملك من الملائكة في المنام، طب من غير رؤية لا يسمى وحيا؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف يأتيه قال: أحيانا يأتيني مثل أو مثله صلصلة الجرس، وهو أشده علي. خلاص، مثل صلصلة الجرس وهو أشد على ويأتي، وأحيانا يأتيني الملك في صورة رجل، وهذا طبعا أخف من الأول. فهذه مرتبتان. قال: فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيره. ثم هذا الرسول الملكي يعني من الملك، قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها، وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يفصم عنه أي يقلع. والثلاث حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، الثلاث صور من إرسال الملك كلها حصلت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قال هنا توضيحا المعلق: أما على المثال الأول فقد كان جبريل كثيرا ما يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، أو في صورة رجل من الأعراب كما في حديث السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. وعلى المثال الثاني فقد رآه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على هيئته التي خلقه الله عليها، كما في حديث فترة الوحي الذي رواه البخاري وغيره. وفيه بينا بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه، الحديث. وعلى المثال الثالث رواه البخاري في أول صحيحه من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. طيب، المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه والبيهقي في دلائل النبوة. وسمعت هذا ابن القيم يقول: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم. هذا طبعا إشكال ممكن الإنسان يفكر فيه، صحيح؟ جزم يقول إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن أو فإن يكن في هذه الأمة فعمر. فيقول هذا الكلام نقله ابن القيم عن ابن تيمية رحمهما الله، يقول علق جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم. هذه على غير ما نظن، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، أي وكمال رسالته، فلم يحوج الله هذه الأمة بعده إلى محدث هي مضبوطة هنا محدث وهي خطأ، ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. نعم. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. لاحظوا أن بعض الصوفية يعتبرون الكشف أعلى من إيه؟ من الصديقية؟ لا، من النبوة والرسالة. أي نعم، فانتبهوا إلى الكلام هنا. يقول: والمحدث، قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. ليه؟ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغنى به عما منه، عما من نفسه يعني. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. هذا واضح. قال: من مواطن الزلات الخلط بين التحديث الإلهي ووساوس النفس. قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي. ها؟ وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه. فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر. من محدث الأمة؟ بالشرط إن يكن، ها؟ بالشرط. هل قال يوما من الأيام حدثني قلبي عن ربي؟ ها؟ ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال: لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. لا، محدث من الله، محدث من الله، لكن من الذي يجزم أن هذا الحديث من الله؟ يمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من الشيطان. فتحتاج إلى أن تجزم. تجزم من الله كيف؟ إذا كان كما قال المحدثون السابقون، الواحد منهم كان إيه؟ يعرض ما يحدثه به قلبه على كتاب الله أو على ما جاء به رسول الله، فإن وافقه أخذ به، يكون من الله، معناه يكون من الله، وإن خالف كتاب الله وسنة رسوله يبقى منين؟ يبقى من الشيطان. يبقى إذن لابد من ميزان يزن به، وليس كل ما حدث به يكون صحيحا ولا من الله. واضح؟ وانتبه إلى تصرف عمر الكاتب، يكتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، يعني الذي ربنا سبحانه وتعالى جعل أمير المؤمنين يراه ووفقه إليه، فقال له: أمح هذا واكتب هذا ما رأى عمر، هذا رأي عمر، فإن كان صوابا فيكون من الله حديثا، فيكون حدث به، يعني ألهمه. واضح؟ طيب. وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية الشطاح والسماعية مجاهر بالقحة والفرية، يقول: حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحد. الزغل اللي هو ايه؟ الدخل، او الزيف، عارفين الزيف؟ ها؟ او المخلوط، ها؟ الخالط، المخلوط والخالص، لا تجعلهما شيئا واحدا، لا تسوي بين الحق والايه والباطل. قال طيب، هذا الكلام قال الزغل يعني الغش، لا تجعل يعني الشيء المغشوش المخلوط لا تجعله كالخالص، لا تجعل المغشوش والخالص شيئا واحدا. طيب، أظن الكلام إلى هنا مفهوم. نقف عند المرتبة الخامسة إن شاء الله، لعل الله عز وجل ييسر ونكمل في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. هنا بعض الأسئلة يقول: أحيانا نجد أوراقا ملقاة على الأرض بها اسم أو صفة من أسماء الله أو صفات الله، فهل مثل لفظ الجلالة، فهل يعني إذا كان اسم من أسماء الله فهو له حرمته، فيؤخذ إذا رأيت ورقة بها شيء مطبوع وكفي، وكل المطبوعات تقريبا سيذكر فيها اسم الله، لأنه سيقال عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن. ولذلك العلماء قالوا إنه لا يجوز افتراش الصحف الجرائد. لما؟ لأن فيها أسماء لله عز وجل. هل يجوز تقبيل الأم والعمة والخالة من الوجه؟ يعني يجوز، وإن كان بعض العلماء يرى أن الأولى والأفضل تقبيل الرأس أن الأولى والأفضل تقبيل الرأس، لكن بعض العلماء أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة بنته رضي الله عنها، فبعض الروايات أو بعض الأحاديث كان إذا جاءت فاطمة قام لها ولا قام إليها، قام لها ولا قام إليها؟ قام إليها. طيب، وأخذ بيدها. في بعض الروايات قالت تقبل يده ويقبل يدها، وبعض الروايات وبعض الأحاديث قالت إنه كان يقبلها في وجهها أو في خدها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. هل يجوز أن تعمل الأم عمرة لابنها المتوفى وزوجها المتوفى ولنفسها في سفرة واحدة؟ يجوز، لم يمنع من ذلك أحد، وإن كانوا يقولون هذا ليس من هدي السلف، لكن الحج والعمرة عن الغير أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الوحيد الذي شرطه ما هو؟ أن يكون حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أولا قبل أن يفعل لغيره. بعض العلماء اشترطوا شروطا الحقيقة لم ترد في النصوص. هل كلم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في معراجه من وراء حجاب؟ الثابت الصحيح في أنه وحي. هل كلمه من وراء حجاب؟ الظاهر أو الراجح أنه كلمه في فرض الصلوات، في فرض الصلوات وفي سؤال الله عز وجل التخفيف، وتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه. لكن النزاع والخلاف بين الصحابة في الرؤية، والراجح عدمها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.